إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم القيامة وبعد. فهذه كلمة عن الهداية من حيث معناها. أولا، فإن الهداية في الشريعة وفي شرائع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم تطلق هذه الكلمة على معنيين: معنى مرتبط بالأمور الدنيوية فيقال فلان هاد رشيد، أي إلى أموره الدنيوية، ومعنى يطلق على المعاني الدينية، فلان هداه الله أي صار على الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فالهداية شرعا هو العلم والعمل الصالح الذي يكون منزلا يتعلمه الإنسان من مصادر الشريعة المنزلة ويعمل وفق ذلك. ومن هذا الباب تسمية الله جل وعلا بعض عباده بالراشدين وبالهداة وبالمهديين، وجاء بالحديث في وصف النبي عليه الصلاة والسلام للخلفاء الأربعة الراشدين بأنهم راشدون ومهديون، وذلك لأنهم كانوا على العلم المنزل وعلى العمل الصالح. فحقيقة الهداية هي شاملة للاستقامة على الدين كلا، علما وعملا، إخلاصا واتباع. ومن هذا الباب ندرك وجه تسمية أهل البدع بأهل الضلالة. ما وجه تسمية أهل البدع بأهل الضلالة مع أنهم في الأصل ينتسبون إلى الإسلام؟ لأن هدايتهم الدينية ليست كاملة، إما فقدوا الإخلاص وهذا هو حال المنافقين، وإما فقدوا الاتباع وهذا حال المبتدعة الضالين. ولهذا حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من المحدثات، لأنها قواطع من طريق الهداية، قواطع تقطع على الإنسان الطرق الموصلة إلى الهداية التامة. والله تبارك وتعالى من أوصافه الهادي، فهو سبحانه هدى ويهدي، وهو جل وعلا هادي الحائرين وهادي المضلين وهادي العاصين، يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وهذه الهداية وهذه الضلالة متعلقة بحكمة الله تبارك وتعالى في التكليف، ومتعلقة بحكمة الله تبارك وتعالى فيما يعلمه من عبده مما يختاره أو مما يرجحه مما يريد عمله. وإذا أراد الإنسان أن يستيقن كيف أن الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء، ينظر إلى أسباب الهداية في بعض الأمم السابقة. كيف هدى زوجة فرعون وهي في بيت الضلالة، في بيت إمام الكفر في زمانه وهو فرعون؟ ولا وكيف أن الله تبارك وتعالى أخرج عكرمة من صلب أبي جهل؟ فالهداية عندما يتأمل فيها الإنسان يجد أنها من عطايا الرحمن تبارك وتعالى، وكل عطايا الرحمن الفضلية والكسبية كلها مرتبطة بحكمة الله تبارك وتعالى ومرتبطة بعلم الله تبارك وتعالى. أما أنواع الهداية فإن المتأمل في نصوص الشرع يجد أن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد، وهي التي تسمى بهداية العلم، وهي أشبه ما تكون بالأمارات التي ترشدك إلى الطريق التي تريد الوصول إليه. والله جل وعلا جعل على طريق الحق هدايات إرشادات. أنتم تشوفون اليوم الحكام الصالحون، بل حتى الحكام الكفرة لا يهملون الناس في الطرقات، يجعلون يمنة الطريق ويسرة الطريق لوحات يرشدون الناس كيف يسيرون. إذا كان هذا من سياسة الملوك في ملكهم، فرب العالمين تبارك وتعالى الحكيم العليم أعظم دلالة وإرشادا لمن أراد أن يسلك الطريق الموصل إلى جناته تبارك وتعالى. كل ما تمشي في الطريق وأنت تشوف اللوحات اللي يقول لك خفف السرعة، السرعة المسموحة كذا، المنطقة الفلانية يمينك، المنطقة الفلانية يسارك، تذكر أن الله جل وعلا نصب علامات للهداية العلمية الموصلة إلى طريق الجنة أعظم من نصب الملوك والأمراء والحكام العلامات الإرشادية الدالة على هذه الطرقات الوضعية. وهذا يجعلنا ندرك عظيمة منة الله تبارك وتعالى وفضله على العباد. وهداية العلم هذه هي التي قال الله عز وجل في حقه عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال في وصف القرآن: إن هذا القرآن يهدي للتي هي يهدي، في الموضعين بمعنى يرشد ويعلم ويخبر ويذكر. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية القلب، أو ما يسميه العلماء بهداية التوفيق والإلهام، وهذه لا يمكن لأحد أن يؤثر فيه إلا رب العالمين تبارك وتعالى. فهداية القلب، هداية التوفيق والإرشاد، هذه من خصائص رب العالمين تبارك وتعالى. حتى أنبياؤه ورسله ليس لهم شيء من هذا النوع من الهداية، ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، المنفي من الهداية هنا غير المثبت في الآية السابقة في آية سورة الشورى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فالمنفي إنك لا تهدي من أحببت هي هداية القلب، هداية الإلهام والتوفيق. وأما هداية وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم هداية العلم: إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. لا تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام عياذا بالله قصر في إرشاد عمه أو في تذكيره أو في إخباره أو في وعظه أو في أمره أو في نهيه، لا والله، بل كان أعظم الناس عناية بعمه صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يهتم لهدايته أكثر من اهتمامه بداية قومه من حيث العموم، فكان له عناية خاصة بهداية عمه، بهداية عمه أبي طالب، كان أكثر هما صلوات ربي وسلامه عليه. ومع ذلك الله تبارك وتعالى لم يهدي أبا طالب، وذلك لأنه جل وعلا هو الذي يملك، هو الذي يملك. ومن هنا ندرك أن الملك ملكه، أن السلطان سلطانه، وأن الحكم حكمه، وما الناس إلا يعني يتحركون من حيث ما يريده جل وعلا في ملكه العام. ولو شاء لا يكون كافر ما كان كافر، لا من من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ إذن هداية التوفيق والإلهام، هداية القلب، هذه من خصائص رب العالمين تبارك وتعالى. ثم لنعلم أن هداية العلم درجات، وهداية القلب درجات. فمن الناس من ينال درجة الأولى من الهداية فيدخل في الإسلام، ثم يقصر علمه عن إدراك الدرجات العلى من العلوم الشرعية المنزلة، وبناء على ذلك يقصر نيله المراتب العلية في جنات الخلد الأبدية. وهكذا هداية التوفيق والإلهام درجات، فقد يوفق الله عز وجل عبده للدخول في الإسلام دخولا أوليا ثم يبقى كذلك. ومن هنا ندرك أهمية الدعاء بالهداية، ولماذا رب العالمين تبارك وتعالى أمرنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. أعظم دعاء على وجه الأرض هذا الدعاء الذي نقوله في كل ركعة من ركعات صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم، لأن بدايتها الدخول في الإسلام، إقامة الصلاة نهايتها ويتوسط ذلك وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط المستقيم، نهايتها الجنة عرفها لهم هداهم إليها. يدخل أحدهم إلى باب الجنة وكأنه يدخل إلى قريته وبلدته التي كانت في الدنيا، لا يسأل أحدا أين داري وأين بيتي. هذه الهداية عظيمة، وذلك استشعرها لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن هنا ندرك أهمية الدعاء بالهداية في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، لأن الإنسان إذا لم يهدى يظل في أموره الدنيوية فضلا عن أموره الدينية، حتى لو كان على علم عظيم، فإنه إذا لم يسأل الله عز وجل الهداية يغيب عن ذهنه هذا العلم، فينكر ما كان معروفا عنده ويصبح معروفا ما كان منكرا عنده. ولهذا ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق على الدوام، ولا يغيب عن ذهنه ذلك. ولكن المقصود أن الهداية درجات، فأعظم أنواع الهدايات من حيث الدرجة هدايات الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، فهم أعظم الناس هدى، ولذلك يصح أن يلقبوا بالمهديين، فكل نبي هو مهدي وكل نبي هو هاد. مهدي يعني حاصل على المرتبة العالية من درجات الهداية، ولذلك حتى المهدي الذي سيكون في آخر الزمان من علامات الساعة محمد ابن عبد الله من ذرية الحسن رضي الله تعالى عنهم، هذا الرجل يلقب بالمهدي، ووجه كونه يلقب بالمهدي لأنه من علماء الأمة ومن خيار الأمة. يعرف النبي عليه الصلاة عرف النبي عليه الصلاة والسلام بفضله وبفضائل من معه من المؤمنين، حتى أخبر أنه يعرف أسماءهم وأسماء خيولهم ومنازلهم في الجنات. إذا الناس في الهداية على درجات، إذا كان الأمر كذلك فينبغي للعاقل أن ينتبه، لا يكتفي بمجرد هداية أولية، بل ينبغي أن يكون لا يزال أن يكون مستمرا طالبا مجتهدا دوما، فلا يمر عليه يوم ولا ليلة إلا ويطلب الزيادة من الهداية، وينظر إلى نفسه ويحاسب ماذا حصل من الهداية. ننتقل إلى ذكر أسباب الهداية، سواء كانت هذه الهداية إلهامية أو كانت هذه الهداية غير إلهامية. فما هي أسباب الهداية الإلهامية؟ ما هي أسباب الهداية القلبية؟ هذه قضية مهمة. قد يقول قائل إن أبا طالب حمل النبي عليه الصلاة والسلام، بل وحمل المسلمين، ومع ذلك لم ينل الهداية القلبية. نقول في ذلك حكم، أبو طالب هو الذي قال قصيدة طويلة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام قاربت 100 بيت، هو الذي كان يقول أبيض يستسقى الغمام بوجهه، كان المشركون إذا أجدبوا يقدمونه صبي يقول له ادعو يا محمد، فيدعو الله عز وجل فيغاثون. وكذلك لما شب، وكذلك لما صار كهلا قبل النبوة، فلما أنباه الله جحدوا ذلك كله. إذن لا بد أن ندرك ما هي أسباب نيل الهداية القلبية الإلهامية. لا شك أن ذلك راجع إلى فضل الله، لكن لا بد أن ندرك أن فضل الله تبارك وتعالى عطاه الفضلي، عطاه الفضلي مبني على حكم، مبني على علم. علم الله جل وعلا أن أبا طالب إنما حمى النبي عليه الصلاة والسلام حمية لا له، فلم ينله الهداية القلبية. ولو أنه حماه لله لكان ذلك سببا في هدايته. كل ذلك مقدر. وقد يقول قائل إن أبا سفيان كان من رؤساء الكفر، وكان رئيس الكافرين في غزوة أحد التي كسرت فيها رباعية النبي عليه الصلاة والسلام وشج فيها وجهه ودخل السيف والرمح في مغفره صلوات ربي وسلامه عليه. الجواب نعم، لكن هل كان علم أبي سفيان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام ومحاربة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام كان عن جهل في قلبه أو لا؟ وقد جاء في حديث ابن عباس في أول حديث في البخاري بعد حديث إنما الأعمال بالنيات أنه قال لما سأله هرقل عن علامات النبوة أجابه، قال في نهاية الحديث قال أبو سفيان فعلمت حينئذ أن الله مظهر دينه. ها، علمت حينئذ، معنى ما كان يعلم قبل ذلك. فمحاربته وإباؤه واستكباره للنبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم، فلما علم أسلم فنال الهداية والفضل. لهذا لا بد أن ندرك أن الهداية الإلهامية القلبية التوفيقية ولا شك أنه فضل من الله، لكنه مبني على العلم والحكمة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته. لاحظ ارتباط يدخل من يشاء برحمته بالعلم والحكمة. إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وأما أسباب الهداية الدلالية فالتعلم. الإنسان يتعلم، الإنسان يطلب الحق، يجعل في قلبه شعاره، يجعل شعاره في قلبه الحنيفية، قبول الحق ممن كان، صغيرا أو حقيرا، صديقا أو عدوا، لا يبالي، لأن نشد الحق مطلبه وغايته. فإذا كان الأمر كذلك فربما يفتي اليوم فتوى يرجع عنها غدا، وربما يقول اليوم قولا ثم يرجع عن ذلك غدا. حتى قال الصديق والله إني لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وجاء ذلك مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أسباب نيل الهداية الدلالية أن يكون الإنسان قاصدا الحق، طالبا الحق، متحريا يتعلم، لا يأتي عليه يوم إلا ويتعلم.